إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أولا تقدموا قليلا بارك الله فيكم عباد الله يقول الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كل ذلك ليقوموا بعبادته على المنهج الذي شرعه من خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب ثم وعد الله فأشرقت الأرض بشمس الهدى ودخل الناس في دين الله أفواجا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكان لا بد لهذا الدين الذي كمل من عناية لتلك النعمة التي تمت من رعاية لذلك فقد حمل الله الأمة مسؤولية هذا الدين الذي ارتضاه بالتمسك به وتطبيقه في جميع شؤون الحياة في العبادات والمعاملات والجنايات والعلاقات الدولية وغير ذلك سواء ذلك في الفرد والأسرة والمجتمع والدولة حكاما ومحكومين فبعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وأشهد الأمة على ذلك وأشهد الله عليهم ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع أنه قال للناس وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إليها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ومع ذلك فقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالبلاغ عنه فكما في الحديث الذي رواه البخاري بلغوا عني ولو آية وفي الحديث الآخر نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ومن هنا جاءت أهمية الدعوة إلى الله لأنها وظيفة الرسل وأتباعهم يقول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الإمام ابن القيم رحمه الله فمن دعا إلى الله فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على بصيرة وهو من أتباعه ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله وليس على بصيرة ولا هو من أتباعه وهؤلاء المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم وخلفائهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم حمل الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وواصلوا السير بالدعوة إلى الله على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ففتحوا البلاد بالحجة والبيان قبل السيف والسنان، ووصل الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، وظلت الدعوة إلى الله هي الأهم الأكبر، هي الهم الأكبر والشغل الشاغل للمسلمين، حتى طال الأمد وضعف الوازع وفتر الدعاة، وظهرت دعاوى الهوى أو دعاوى الهوى، فكان لا بد من البعث من بعث الهمم إلى الدعوة وبث روح الاعتزاز بالدين، خصوصا مع الصحوة المباركة التي نعيشها والحمد لله، والرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. عباد الله، إن الدعوة إلى الله ضرورة شرعية دل عليها الكتاب والسنة، بل لقد نبهت الكتب السابقة قبل نزول القرآن على أن شعار هذه الأمة هو الدعوة إلى الله، كما جاء في قوله عز وجل عن مؤمن أهل الكتاب: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فقد قدم الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما أساس الدعوة، وقدمها على تشريع الحلال والحرام. ومما يؤكد أهمية الدعوة إلى الله أن الله جعلها قسيمة الجهاد في سبيل الله، كما قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقد سمى الله الخروج في طلب العلم ليتعلمه لتعلمه وتعليمه نفيرا، وجعله مقابلا للذين ينفرون للجهاد في سبيله. وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعوة من وسائل التمكين في الأرض، وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وأعظم فضائل الدعوة على هذه الأمة وهي الخيرية المطلقة التي نالت بها قصد السبق على كل الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن نفع الناس وتعليمهم الهدى والخير من أعظم الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عباد الله، إن من بركة الدعوة إلى الله ما يكون لها من آثار طيبة من رجوع إلى الحق والعمل به، وانتشار الخير واندحار الشر وأهله. وإن أعظم الآثار قاتبة ما يعيشه المسلمون اليوم أو ما يعيشه المسلمون إلى يوم القيامة من إيمان وتوحيد خالص وخروج من الظلمات إلى النور ببركة دعوة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام، دعوا إلى الله، فكانت لدعوتهم آثار عظيمة، فإنهم قد نشروا الإسلام شرقا وغربا. ثم جاء من بعدهم من السلف من توالت الدعوات المباركة حتى جاءت الدعوة الإصلاحية المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودعا الناس إلى التوحيد، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ودعاهم من البدعة إلى السنة. فأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يقل أهمية للأمور التي يحتاجها الناس. إن الدعوة إلى الله يقصد بها كل ما فيه ترغيب في الدعوة إلى دين الله والتمسك به، ويجمل في ذلك ويوضحه قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فسبيل الله هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي يجب الدعوة إليه، ولا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى دين الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتوحيد الله بالعبادة وإخلاص الدين له. ويدخل في ذلك الدعوة إلى ما افترض الله على العباد من واجبات، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والحرب والسلم وفي كل شيء، لأن دين الله جل وعلا شامل يشمل مصالح العباد والمعايش والمعاد، ويشمل مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويشمل الأخوة الإيمانية والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم. فإن المقصود بالدعوة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار ومن غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى نور الهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. وبعد أن بيّن الله تعالى في الآية المتقدمة المقصود بالدعوة ادعوا إلى سبيل ربك، بيّن شيئا من أساليب الدعوة، فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها، فإنها تكون أولا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الموضحة للحق. وأعظم ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الأسلوب إنما يكون لمن كان طالبا للحق ومحبا له. فإن كان عنده جفاء وشدة فينتقل معه إلى الأسلوب الآخر، وهو الموعظة الحسنة، وهي الموعظة بالترغيب والترهيب. فإن كان معاندا معارضا فينتقل معه إلى الأسلوب الآخر، وهو المجادلة بالتي هي أحسن، أي الذي لا يكون فيه غلظة أو فضاضة، لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو. عباد الله، إن من المعلوم أن الوسائل أهم كبيرة في تحقيق المقاصد، وإن أعظم مقاصد الدعوة تبليغ رسالة الإسلام ونشر الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Si vous pouvez vous rapprocher encore un peu et vous serrer un peu plus pour faire un peu d'espace pour les frères, il y en a qui sont debout dans l'entrée, si vous pouvez essayer de vous serrer, Inch'Allah. Et en même temps, je vais profiter pour faire une annonce, c'est qu'on a discuté avec les frères et on a décidé que d'ici à l'agrandissement de la mosquée, étant donné que les places maintenant sont très limitées, donc on demanderait en même temps à nos sœurs de faire ce sacrifice de laisser l'espace pour les frères le vendredi jusqu'à ce qu'on puisse terminer l'agrandissement de la mosquée. Étant donné que la prière de vendredi, c'est une obligation pour les hommes en particulier, donc on préférerait que pendant les semaines qui arrivent, que les sœurs s'abstiennent de venir assister à la prière de vendredi jusqu'à ce qu'on ait terminé l'agrandissement de la mosquée. Une fois que l'agrandissement sera fait, il y aura plus d'espace pour tout le monde. Et donc là, par la suite, il y aura une section pour les femmes qui sera plus grande que ce qu'elle est maintenant. Mais étant donné que actuellement l'espace ne suffit pas pour tous les frères, Donc on demanderait à partir de maintenant jusqu'à jusqu'à ce qu'on fasse la prochaine annonce que, inshallah, jusqu'à l'agrandissement, les femmes s'abstiennent à dorénavant de venir à la prière de vendredi. Ayant dit ça, pour clarifier un peu le sujet de la khutba d'aujourd'hui et pour faire un résumé de ce qu'on a mentionné, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété et parachevé la religion pour nous. Et il a choisi l'islam comme religion pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la responsabilité à ses messagers de transmettre aux hommes le message d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et le dernier d'entre les messagers, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec cette mission de transmettre l'islam à l'humanité. Et il a transmis ce message de la façon la plus complète et la plus parfaite. Et après lui, ses compagnons, parmi les khulafa ar-rachidin, les successeurs bien guidés, et le reste des sahaba qui ont pris la responsabilité et la charge de compléter et de continuer le travail du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et donc ils ont continué ce travail et ils ont continué la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enseignement de l'islam à toute l'humanité jusqu'à ce que l'islam se propage de l'est à l'ouest dans le monde. Hein? Et donc tout ça c'est par les efforts et le travail qui a été fait pour la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la propagation de l'islam et l'enseignement de l'islam et l'enseignement du bien est une des responsabilités des musulmans. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa mission vers la fin de sa vie, avant la fin de sa vie, quand il a fait le discours d'adieu, devant tous les sahabas qui étaient réunis pour le hajj, il les a fait témoigner qu'il avait transmis son message et qu'il avait accompli sa mission. Et il a enseigné aux gens en leur disant « Balliru anni walau aya » c'est-à-dire « Transmettez de moi, même si c'est juste un verset, apprenez-le aux gens, transmettez-le aux gens. » Et il a mentionné dans les hadiths pour encourager les musulmans de transmettre les uns aux autres la parole d'Allah et la parole du messager. Et il a dit que Allah illumine le visage de celui qui entend ma parole, qui la comprend et qui la transmet comme il l'a entendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran ce qui signifie, dit « Voici mon chemin, j'appelle à Allah avec compréhension et connaissance, moi ainsi que ceux qui me suivent, et gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des mouchriquines. » Ça veut dire que le musulman, s'il veut réellement faire partie des gens qui suivent l'exemple du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il doit également appeler à Allah et inviter les hommes à l'adoration d'Allah et à suivre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que les sahaba ont fait après lui, et c'est ce que tous les gens parmi les ulama de l'islam et les grands hommes, les grands imams de la religion d'Allah ont continué à faire après lui, de propager le message de cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donc incité à faire ce travail. Et l'imam, un des imams parmi les imams de l'islam a justement clarifié que si on veut être, si on veut être réformé à notre époque, il faut utiliser la même chose que ce que les premiers musulmans ont employé pour se réformer eux-mêmes, c'est-à-dire de suivre l'exemple du Coran et de la Sunna, et bien entendu selon la compréhension des sahaba. Et donc c'est ça le message. Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être transmis. Et le fait de faire ce travail, c'est un des plus grands travaux que les musulmans peuvent accomplir. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le verset que justement, si cette umma fait partie des meilleures nations qui sont sorties pour les hommes, c'est parce qu'elle fait ce travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Et ensuite, il mentionne les conditions. Il dit, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc ça c'est les conditions pour que cette umma soit parmi la meilleure. Elle est la meilleure lorsqu'elle respecte ces conditions-là et qu'elle fait son devoir d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de croire en Allah. Et le plus grand bien auquel on peut appeler, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il n'y a pas de bien plus important que celui-là. Et le plus grand mal qu'on peut interdire, c'est le shirk. parce qu'il n'y a pas de mal plus dangereux et plus grand que celui-là. Puis ensuite, les autres aspects de l'islam et les autres principes de l'islam, hein, les croyances et la aqida de l'islam, ensuite les piliers de l'islam et les principes de la religion, les bons comportements et toutes les autres choses qui font partie de notre religion. Il faut l'enseigner les uns aux autres, il faut s'inciter à ces choses-là les uns les autres, et même si on a la capacité et on a la connaissance nécessaire, d'inviter les non-musulmans aussi à entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam, pour qu'ils puissent sauver leur âme de l'enfer et pour qu'ils puissent entrer au paradis avec les croyants au jour de la résurrection. Et donc tout ça fait partie des devoirs de cette umma, des devoirs des musulmans, d'apprendre leur religion, de la comprendre et d'être capable de la transmettre aux autres. Et c'est par ce travail que on aura la félicité, le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse, avec la bonne exhortation, et discute avec eux et argumente avec eux de la meilleure façon. Et donc ça, c'est la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous incite et nous appelle d'appeler les autres au bien et de les inviter au bien. Parce que si on n'est pas ceux qui invitons les autres à l'islam, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est que au lieu d'être ceux qui invitons, nous allons être invités à autre chose. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de musulmans qui ont abandonné l'appel à l'islam et l'invitation des non-musulmans à l'islam, eh bien, eux-mêmes sont en train de se faire appeler à autre chose. Que ce soit par exemple des gens qui sont sur des fausses religions, comme les chrétiens, hein, ou d'autres croyances, qui vous invitent à leur fausse religion. Et des fois, ce n'est pas à des religions qu'ils invitent, c'est à des idéologies politiques, à des philosophies économiques, à toutes sortes d'autres idées sociales. Et vous êtes bombardé par toutes ces idées de gauche et de droite. Et donc, vous ne savez plus par la suite où vous orienter parce que vous avez perdu, hein, le repère. Donc, il faut vraiment s'accrocher à votre religion et inviter les autres à la foi. Parce que sinon, vous allez être appelés à la fausseté et à l'égarement. Hein? Et donc, on a cette responsabilité-là et ce devoir-là pour nous-mêmes et ensuite aussi pour nos enfants. Parce qu'on vit dans ce pays-là, on est minoritaire, on est une minorité parmi les non-musulmans. Et nos enfants, eh bien, ils grandissent dans ces sociétés-là. S'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour connaître leur religion et la comprendre, ils vont fondre dans la masse. Ils vont se perdre dans les fausses croyances. Ils ne vont pas savoir distinguer entre la vérité et le faux. C'est pour ça que c'est très important pour les musulmans de s'éduquer eux-mêmes et en particulier d'enseigner à leurs enfants les enseignements de l'islam corrects. Parce que sinon, dans un contexte qui n'est pas islamique, c'est sûr que s'ils n'ont pas de repères, ils vont se perdre plus facilement que les adultes. Et donc ça, c'est des choses vraiment fondamentales. Et donc, inshallah, il faut travailler là-dessus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.